أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نحاول أن نرسم صورة الشخص الذي نأمله ليكون هو الأسوة والقدوة. إننا نحاول رسم النموذج، النموذج الذي نريده لمسلم يعيش في القرن الحادي والعشرين. نعم، إياكم أن تظنوا أننا نرسم صورة في الخيال أو من القرن الأول، لا، إنه مسلم يعيش في القرن الحادي والعشرين. وقفنا عند أن هذا الرجل يميز بين مراتب الأعمال وأحكامها، فلكل عمل مرتبته ولكل مرتبة حكمها، وهم في ذلك هؤلاء الربانيون الذين نريدهم خريج هذه المدرسة لا يتعالمون ولا يدعون، يرفضون الدعوة لا باللسان ولا بالحال ولا بالمقال، ولا يتعالمون، لا يتدخلون فيما ليس من شأنهم، بل لكل علم أهله ولكل فن خبراؤه. قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، وقال سبحانه فاسأل به خبيرا، وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا هم لا تشغلهم الجزئيات عن الكليات ولا تلهيهم المسائل الجانبية عن القضايا المصيرية. نعم، وإن كان هذا الكلام ينطق به على ألسنة أناس يريدون به التجاوز في بعض الأشياء، يعني يريدون به التفلت من الدين أو يريد به تهميش بعض المسائل المهمة، إلا أننا أهل حق لما نقول يبقى جزئية، زي ما قلت كده ما بنكبرش الصغير ولا بنصغر الكبير، يبقى الجزئية جزئية والكلية كلية، يعني مسألة تحريك الأصبع في الصلاة، مسألة وضع اليدين في الصلاة، مسائل جزئية في الصلاة، مسائل فرعية في الصلاة، مسائل هيئات في الصلاة، بخلاف لما نيجي نتكلم عن صلاة الجماعة فرض ولا لا، يبقى مسألة كبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة. فهم لا تشغلهم الجزئيات عن الكليات ولا تلهيهم المسائل الجانبية عن القضايا المصيرية، ولا يضيعون أوقاتهم وجهودهم يأكلها الجدل في الخلافيات والمراء في الأغاليط، إنهم اشتغلوا بالعمل عن الجدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. غضب من ربنا أنك تجد أناس قاعدين مشغلين، ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل، قاعدين جدل ليل ونهار، إنهم أهل وسطية، جعلوا كل مسألة قيمتها وحجمها ولم يغالوا. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض الناس أخذ مسألة من الدين وكبرها وجعلها الدين كله وأقام عليها منهج وبنى عليها وتخصص فيها، دي دأب أهل التكفير الخوارج، ودأب المبتدعة من الصوفية وغيرهم، وده ببعض الجماعات العاملة على الساحة أيضا. مسألة واحدة في الدين وجعلها الدين كله ولو عاد عليها. ثم هؤلاء الربانيون، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وازنوا بين دنياهم وآخرتهم فأعطوا لكل منهما حقها، فلم يهربوا من الدنيا هرب أهل الصوامع والعزلة، ولم يتكالبوا عليها تكالب أهل الشح والغفلة، بل لا يقولون كما قال الجاهلون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بل يقولون ما قاله المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي دي الموازنة بين الدنيا والآخرة. ولذلك عملنا زمان أيضا في التسعينات، في بداية التسعينات، المحاضرة الفاخرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. مهم جدا نحن نبقى فاهمين الدنيا وفاهمين الآخرة، مش كل واحد يلتزم عايز يسيب الكلية ولا عايز يسيب الشغل ونقعد بشوية مساويك قدام الجامع وريحة، لا، وإنما يصنع الحياة ويكون مؤثرا غير متأثر، وفي نفس الوقت لا يضيع دينه بالشرط لا يتكالبون على الدنيا تكالب أهل الشح والغفلة. يدعون لأنفسهم بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فهم لا يهملون الجسم من أجل تصفية الروح، ولا يغفلون الروح من أجل متاع الجسم، بل يجمعون بين العلم والإيمان، وبين الواقعية والمثالية، بين العقل الذكي والقلب النقي، بين الثبات على الغايات والتطور في الأساليب، بين أداء الواجبات وطلب الحقوق. لا ينقطعون عن الماضي ولا ينعزلون عن الحاضر، يطالبون أنفسهم بالواجبات التي عليهم قبل أن يطالبوا غيرهم بالحقوق التي لهم، فجل ما يشغلهم ماذا علي قبل ماذا لي. نعم، هم شخصية متكاملة، نهارهم نهار العاملين وليلهم ليل القانتين، تراهم بالنهار فرسانا وبالليل رهبانا، كما وصف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطغى عمل النهار على عمل الليل ولا عمل الليل على عمل النهار، لا تلهيهم نافلة عن فريضة ولا فرض عن فرض مثله أو أهم منه، يتمتعون بالحلال من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ضاربين في الأرض مبتغين من فضل الله، ولكن أحدهم يبيت طاويا بطنه على الطوى ولا تمتد يده ولا عينه ولا أمنيته إلى حرام. هم أحقل من أن يشتروا النار بلقمة أو شهوة، أوعى من أن يبيعوا الجنة بجناح بعوضة، وهم بعد ذلك كله أوابون توابون. اللهم اجعلنا منهم يا رب أوابون توابون. إنهم يحذرون على أنفسهم من معصية الله أكثر مما يحذرون من أعداء الله وأعدائه، يسألون الله دائما أن يكفيهم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. هم يحذرون المعاصي فدوما يقولون وقنا السيئات، ومن تق السيئات فقد رحمته. وهم يخافون من معاصي القلوب أكثر مما يخافون من معاصي الجوارح، فمعاصي القلوب أشد خطرا وأفتك أثرا، الاستعلاء والكبر والعجب والغرور والحسد والبغضاء والتيه والتعالي وطلب الشهرة وحب محمدة الناس وحب النفس واستعلاء الشهوات في القلب واحتقار نعم الله واستعظام البلاء، المعاصي القلبية يحذرونها، حب الظهور، الرياء، سوء الظن بالناس، المهلكات التي يذهب معها فضل الصيام وثواب القيام، فهي تأكل الحسنات أكثر مما تأكل النار الحطب. معاصي القلوب، وحسبهم يرعب قلوبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يراعون دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يحذرون دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليسير من الرياء شرك. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا هو موقفهم من المعاصي، إنهم يخافونها، ينأون بأنفسهم عن الأبواب التي توصل إليها والمسالك التي تقرب منها. هم يراعون دائما سد الذرائع، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. هم يراعون باب سد الذرائع، كل ذريعة إلى الشرك سدها، كل ذريعة إلى معصية سدها. يجتنبون المشتبهات لكي لا يقعوا في الحرام، يجعلون بينهم وبين الحرام سترة من الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. إخوتي، أنا أحبكم في الله. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فابتعد عن الفتنة واتق الشبهة. نعم، إياك أن يجر الشيطان بيدك ليأخذك إلى فتنة في دعوة امرأة، أو جدال مع معاند، أو الخوض في مسألة تضر وتضيع وقتك ودينك. الربانيون ليسوا بملائكة، هم بشر من ذرية آدم الذي قال فيه ربه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ليسوا ملائكة مطهرين ولا أنبياء معصومين، إنهم ككل بني آدم خطاؤون، ولكن سرعان ما يفلتون من جاذبية التراب. توابون أوابون، يعودون إلى الله تائبين مستغفرين، شأن أهل التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا عهد الله إليهم: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يتذكرون نعمة الله عليهم وميثاقه الذي وثقهم به إذ قالوا سمعنا وأطعنا. تذكروا عهد الله بالأمس ورقابته اليوم وحسابه في الغد فأبصروا ما كان خافيا عليهم، أبصروا الغاية وأبصروا الطريق. فإذا غلب ثقل الطين فيهم يوما على الروح وانهزم باعث الدين أمام باعث الهوى لم يستسلموا للشيطان وجنوده، بل قالوا ما قال أبوهم آدم وأمهم حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه مزيتهم، لا يحسنون الظن بأنفسهم فيظنون أنهم لا يخطئون، بل هم توابون. أوابون إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنهم خائفون من معصية الله وجيلون من الخطايا والمخالفات، فلذلك هم دائما يقدمون التوبة ويعملون في الاستغفار. إمامهم النبي: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا اتهموا لم يحرضوا ولم يبرئوا أنفسهم، بل أساءوا الظن بها وقالوا: اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم. يستفيدون من أعدائهم بالاطلاع على أخطائهم، ويستفيدون بمعرفة مثالبهم وخطاياهم من تشنيع أعدائهم عليهم، فلا يبرئون أنفسهم ولا يتعالون عليهم، وإنما يأخذونها بالاتهام ويستغفرون الله، يبيتون ركعا سجدا، دموعهم تخضل خدودهم ولحاهم، ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه مزيتهم، ربانيون. ثم مع انشغالهم بالتوبة واجتناب المعاصي والخوف منها والوجل والحذر، هم لا ينسون نعم الله عليه، ينظرون إلى ما ينزل عليهم دائما من نعم لله لا تتناهى، وهو الغني عنهم، وما يصعد إليه سبحانه من أعمالهم الناقصة أو المخالفة، وهم الفقراء إليه، فيشعرون بالتقصير في حق الله ويحسون بالتفريط في جنب الله، فينادون بما نادى به ذنون، بما نادى به ذنون في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون، بين التوبة إلى العبادة ومن العبادة إلى الحمد، هذا تقلبهم، يراعون الليل والنهار، هم دائما تائبون أبدا مستغفرون، طالما حامدون، يدعون بما دعا به أولو الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنهم لم ينشغلوا بالنعمة عن المنعم ولا بالبلاء عن المبتلي، لم تحط بهم خطيئتهم، بل خرجوا من خندق الخطيئة وفروا إلى الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، هكذا هم باحثون دائما عن رضا الله، دائما مجتهدون في إرضاء الله. وكم قلت إخوتي أن أسهل من ترضيه هو الله، أيسر شيء يرضيه كريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. سهل جدا أنك ترضي ربنا، سهل. فلذلك هم جعلوا همهم وغايتهم ونصب أعينهم إرضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هؤلاء هم أهل تقوى في العمل والدعوة والفكر والسلوك والعلم والقول، أهل تقوى. هؤلاء هم الربانيون، الربانيون الذين نريدهم، الربانيون الذين نحلم بهم، الربانيون الذين نرجو أن يتخرجوا من هذه المدرسة. هم يعيشون بين حمد الله على نعمته يستعظمون النعمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: ومن لطيف التعبد بالنعم أن تستكثر قليلها وأن تستقل كثير شكرك عليها. من لطيف التعبد بالنعم أن تستكثر القليل الذي يأتيك من الله. الله سبحانه وتعالى حين ينعم عليك بنعمة تستكثرها، تفرح بها، تعيش لها، تتأملها. أيها الإخوة، إنه يغيب عن كثير منا ذكر نعم الله، والله أمرنا بذلك. قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تجد أحدنا إذا ابتلي يملأ الدنيا صراخا: أنا مريض، أنا تعبان، أنا عندي، أنا جرالي، أنا جالي، أنا بعمل، أنا مش قادر. وإذا أنعم عليه يستر نعم الله ولا يحدث بها، لا يتكلم. سبحان الله، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. نعم، إننا بحاجة أن نكثر من ذكر نعم ربنا علينا، نتحدث بها، نتحدث بالنعمة. بل إن البعض يدعي البلاء ويضخم البلاء. ودائما أتذكر قول ذاك الذي قيل له: ادعي الجنون لكي يعفو عنك الحجاج، فقال: لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني، لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. أين هؤلاء الذين يشنعون بكثرة البلاء وهم في عافية، وهم في عافية، وإن لم تكن العافية تامة إلا أنهم في عافية بالنسبة للآخرين. سبحان الله العظيم. ولذلك سنذكر في هذا المنهج أيضا أنهم يربون أنفسهم بالواقع العملي، فهم يزورون المستشفيات ويزورون المقابر. إيه إخوتا، والله كأنني منذ رأيت هذا المشهد ولم أكد أستفق. بالأمس زرت مريضا في مستشفى الأورام، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. هو منذ 4 سنوات وهو يعالج بالكيماوي من السرطان، ومن كثرة الرقاد أصيب بقرحة الفراش، فجاء الأطباء وكشطوا جلده حتى بان عظمه، فلما رأوا العظم وجدوا الدود يسري في عظمه. آه لو رأيت المشهد، والله يمرض. والأشنع أن رأيت ذويه يتمنون له الموت. لقد قالوا لي ادعي له ربنا يريحه، ولم يقولوا سل الله له العافية والشفاء. وهو ابن 30، اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، قدر الله أن تكون هذه خاتمة كلامنا في هذه الحلقة. أفيقوا أفيقوا وعرفوا نعمة الله عليكم وفضل الله عليكم، واحمدوا الله على العافية التي أنتم فيها، احمدوا الله واشكروه وهللوا بحمده وشكره، واذكروا نعمة الله يزدكم. الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.